ولا يخرجه ذلك من دائرة من دائرة الإسلام. نعم. وإنما خص الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى الزكاة بالترجمة من بين سائر أركان الإسلام، لأنه أفرد لكل واحد من الأركان، لأنه أفرد لبقية الأركان ترجمة خاصة به، ترجمة خاصة به. أما قوله وقوله وما أمروا كذا لأبي ذر ولغيره، وقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي وما أمر أهل الكتاب في التوراة والإنجيل، وما أمر أهل الكتاب في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله عز وجل وتوحيده تبارك وتعالى بالعبادة، وتوحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ولام ليعبدوا هذه تسمى لام أن، لام ليعبدوا تسمى لام أن المصدرية، تسمى لام أن المصدرية. واللام هنا لتوكيد معنى الفعل الذي قبلها، لتوكيد معنى الفعل الذي قبلها. وقد شاعت هذه اللام بعد مادة الإرادة وبعد مادة الأمر، بعد مادة الإرادة وبعد مادة الأمر، كما في قوله تبارك وتعالى يريد الله ليبين لكم، أدي الإرادة، يريد الله ليبين لكم. انتصب فعل بين بأن المصدرية وهي محذوفة، أي أن الله يريد البيان لكم والهدى والتوبة لكم والتوبة عليكم، فكان أصل الاستعمال هو ذكر أن المصدرية، وذكر أن المصدرية. وهذا كقولهم أو كقول أحدهم أريد أن تفعل كذا، أريد أن تفعل كذا، وأريد لتفعل كذا، الاثنين بمعنى إيه؟ الاثنين بمعنى واحد. فاللام هنا بمعنى إيه؟ بمعنى أن. وجاء في كتاب الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وقال عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وقال عز وجل وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وقال تبارك وتعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقال عز وجل وأمرت لأعدل بينكم، وأمرت لأعدل بينكم. وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه إلا ليعبدوا الله، قرأها إلا أن يعبدوا الله، إلا أن يعبدوا الله. نعم. مخلصين له الدين، خلص خلوصا وخلاصا، خلص خلوصا وخلاصا، جزاكم الله خيرا. صفى وزال عنه شوبه، زالت عنه الايه؟ الشوائب. صفى يعني ايه؟ خلص، اي صفى من مما ايه؟ مما يشوبه، مما ليس من جنسه، مما ليس منين؟ من جنسه. فهو خالص اي صافي ليس به شائبة من غيره، سواء كانت هذه الشائبة حسية أو كانت شائبة معنوية تدخل أيضا، أو كانت شائبة إيه؟ معنوية. والإخلاص هو التصفية والإنقاء، الإخلاص هو التصفية والإنقاء. وأخلص دينه لله تعالى أي محضه، فلم تشبه شائبة من شرك أو رياء، فهو خالص لله عز وجل، محض لله تبارك وتعالى، محض لله تبارك وتعالى. والمعنى هنا غير مشركين في عبادته تبارك وتعالى معه غيره، بل قاصدين بجميع عبادتهم الظاهرة والباطنة وجه الله تبارك وتعالى، وطلب الزلفة أي القربة لديه تبارك وتعالى، حنفاء حنفا يحنف حنفا مالا، أي مائلين عن الشرك معتدلين على التوحيد والإخلاص لله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، ولم يك من المشركين. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي على ملة الحنفية، على ملة الحنيفية، وهي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى خلق الجن والإنس لأجل إيه؟ لأجل توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة، لأجل توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة. وهي دعوة الرسل كلهم. قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: العبادة هي طاعة الله تبارك وتعالى بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. العبادة هي طاعة الله عز وجل، لكن هذه الطاعة ليست متروكة لكل أحد، أن يطيع الله تبارك وتعالى وفق إيه؟ وفق ما يشتهي ووفق ما يهوى. هذا لا يسمى دينا ولا يسمى شريعة، ولكن الدين تدين به لله عز وجل، فيجب أن تعبد الله عز وجل وفق ما إيه؟ وفق ما شرع، وفق ما شرع تبارك وتعالى. وهناك من يريد أن يعبد الله عز وجل وفق شرع نفسه هو، وفق إيه؟ شرع نفسه هو، فهيهات فهيهات. وهذا هو المشاهد الآن والملاحظ الآن على الفضائيات وعلى غيرها وكذا وكذا وكذا، أنهم شركاء شرعوا لهم إيه؟ من الدين ما لم يأذن به الله. والإنسان خلقه الله عز وجل للعبودية، فهو عبد رغم أنفه، فهو عبد رغم إيه؟ رغم أنفه. فإن لم يكن عبدا لله عز وجل وفي ذلك إيه؟ عزه، وفي ذلك كرامته وإنسانيته، وإلا كان عبدا لغير الله عز وجل وفي ذلك الخزي والذل والهوان والضياع في الدنيا والآخرة. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ فالهوى شر إيه؟ شر معبود يعبد من دون الله عز وجل. فالإنسان عبد رغم أنفه، شاء أم أبى، فهو إيه؟ إن لم يكن عبدا لله عز وجل فهو إيه؟ فالإنسان العاقل، الإنسان العاقل الناصح لنفسه سليم القلب، يختار أن يكون إيه؟ عبدا لله عز وجل، وإلا يكون عبدا للهوى أو عبدا للشيطان أو عبدا للإيه؟ أو عبدا للشيطان. نعم. فالعبادة هي طاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر الله تبارك وتعالى. وما لنا سبيل أن نعرف أوامر الله عز وجل إلا بإيه؟ إلا عن طريق الرسل. ومن هنا كانت إيه؟ دعوة الرسل وبعثة الرسل وشرع الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسله صلوات الله وتسليماته عليهم جميعا. فيبقى نعبد الله عز وجل وفق ما إيه؟ ما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتزم ما أمر وننتهي عما إيه؟ وننتهي عما نهى، وننتهي عما إيه؟ عما نهى. نعم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة ليه؟ والباطنة. وهذا كله أيضا وفق ما شرع الله عز وجل على ألسنة الرسل، على ألسنة الرسل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومدار العبودية على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. من كمل المراتب دي كمل إيه؟ مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. العبادة إيه؟ مدارها على الإيه؟ على القلب، أدي قسم، وعلى اللسان أدي القسم الثاني، وعلى الجوارح أدي القسم الإيه؟ أدي القسم الثاني. ما فيش عبادة تخرج عن الأقسام ديت، ماشي كده؟ طيب. والأحكام التي للعبودية 5، اللي هي الأحكام الإيه؟ التكليفية. الأحكام الإيه؟ التكليفية، الواجب والمندوب، ماشي كده، والحرام والمكروه والمباح. أدي كم إيه؟ أدي الخمسة أحكام التكليفية. تضرب 5 × 3 يبقى معنى كده إيه؟ إن كل من القلب واللسان والجوارح عليه، يبقى القلب عليه 5 أحكام تكليفية، ماشي كده. واللسان تجري عليه برضو الايه الخمسة احكام ديت، والجوارح تجري عليه الخمسة احكام ديت، يبقى 3 في 5 بكام؟ ب15. نعم. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: أصل العبادة التذلل والخضوع، أصل العبادة التذلل والخضوع، لذلك منه أرض إيه؟ معبدة، يعني إيه؟ ممهدة خاضعة. نعم. أرض أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى، خاضعين متذللين لله تبارك وتعالى. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وعبادته عز وجل هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، بفعل المأمور وترك الايه؟ وترك المحظور. يبقى ما فيش حاجة اسمها ايه فعل المأمور فقط، ولكن للعبادة ايه الامرين دولت، ان تفعل ما امر وان تنتهي عما ايه عما نهى، وان تنتهي عما نهى. وكذلك فعل المباح، فعل الايه المباح، وذلك بنية الايه بنية التقرب الى الله عز وجل. يبقى الامور المباحة، الامور المباحة، انسان بياكل، بتاكل ليه؟ ده امر مباح ولا مش امر مباح؟ كل الناس بتاكل، حتى الحيوان ياكل، ماشي كده. لكن هذه الاباحة ممكن تتحول الى عبادة، وهي من امور الايه من امور العادات. طب ازاي ممكن انا احول الامر العادي ده الى عبادة وقربة أثاب عليها عند الله عز وجل؟ إذا أردت بطعام هذا وبتناول وجبتي هذا التقوي على عبادة الله عز وجل، التقوي إن أنا أكد وأعمل لأعف نفسي عن الحرام، وأعف من أعول، ولا أضيع من أعول، يبقى كل دينية أتقرب بها إليه إلى الله عز وجل. جماع الزوجات، معاشرة الزوجة، ده مش أمر عادي، مش كده؟ أمر مباح، فهو أمر عادي. فلو أنه نوى بذلك أن يعف نفسه وأن يعفها عما حرم الله عز وجل، ويبتغي بذلك ما شرع ما أمر الله تبارك وتعالى، ويبتغي بذلك الولد الصالح من وراء هذا الجماع، من وراء هذه المعاشرة، كل ذلك كانت إيه؟ كانت قربات إلى الله تبارك وتعالى. الإنسان بينام، مش النوم ده عادة، حد ما يقدرش ما ينامش ينام، والنوم ده عادة وأمر مباح. فلو أنه نوى عند نومه أنه ينام لكي يتقوى بهذا النوم على أن يقوم فيقيم الليل مثلا بركعتين لله عز وجل، أو أنه يوتر قبل طلوع الفجر بهذه النية، صارت هذه العادة إلى إيه؟ إلى عبادة، صارت هذه العادة إلى عبادة. ولذلك الموفقون كما قال أهل العلم، الموفقون عاداتهم عبادات، الموفقون إيه؟ عاداتهم عبادات، والمخذولون عباداتهم عادات. شفت الفارق بقى؟ ودي مسألة في غاية الخطورة، ودي مسألة في غاية الايه في غاية الخطورة. نعم. وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد وغاية الذل وغاية الخضوع. قال عز وجل: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، هو معطوف على قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الصلاة والزكاة داخلة في عموم الإيه أو في جملة العبادة، لكن لما أفردها بالذكر، أفردهما بالذكر من جملة العبادات، دل على إيه؟ على الخصوصية، ودل على التنويه بعظيم قدرهما وعظيم مكانتهما في دين الله وفي شرع الله تبارك وتعالى. فالزكاة هي، فالصلاة هي عماد الإيه؟ عماد الدين، ماشي كده. والزكاة هي أعظم التطوعات المالية في دين الله تبارك وتعالى، فيها الإحسان إلى خلق الله عز وجل. نعم. فهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الصلاة عماد الدين وهي أعظم عبادات البدن، والزكاة أعظم العبادات المالية، وفي الصلاة إحسان في عبادة الله عز وجل، الإحسان في إيه؟ في عبادة الله تبارك وتعالى. وفي الزكاة الإحسان إلى عباد الله عز وجل، الإحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وذلك دين القيمة، أي أن توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين الذي هو أصل العبادات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين الإيه؟ هو دين القيمة. وأشار إليه بإشارة البعيد ذلك، وذلك على سبيل الإيه؟ التعظيم، على سبيل الإيه؟ على سبيل التعظيم. ودين القيمة يجوز أن تكون إضافته على بابها، يعني فتكون القيمة مرادا به غير المراد بدين، غير المراد بلفظ الإيه؟ بلفظ الدين. فمما هو مؤنث اللفظ مما يضاف إليه دين، أي أنه أي أن المعنى المراد دين الأمة القيمة، دين الأمة الإيه؟ القيمة. يبقى كن فيه هنا إيه؟ تقدير، دين الأمة القيمة. والأمة القيمة هي الأمة المعتدلة، هي الأمة الوسط، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الأمة الإيه؟ الأمة العدول. وسطا يعني إيه؟ يعني عدول. نعم. أو يكون التقدير: ذلك دين الكتب القيمة، ذلك دين الكتب القيمة. ويرجع هذا التقدير أو يرجح هذا التقدير أن دليل المقدر موجود فيما تقدم من الآيات، وفي قوله تبارك وتعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فعاد على الإيه؟ يبقى دين الكتب الإيه؟ القيمة. وهذا يرجح من هذا الجانب، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي هذه الآيات إلزام لأهل الكتاب، وأهل الكتاب هنا إيه؟ اليهود والنصارى، أهل الكتاب، بأحقية الإسلام، وأنه الدين الإيه؟ الدين القيم، الدين القيم. يبقى هم يزعمون أنهم إيه؟ كل ملة وكل طائفة بتزعم أنها إيه؟ تنتسب إلى من؟ إلى إبراهيم، مش كده؟ ده زعم اليهود، وده زعم إيه؟ وده زعم النصارى، كما جاء ذلك في آيات سورة آل عمران، ماشي كده؟ وكذبت الإيه؟ الطائفتان، الاثنين كذبوا، وكذبهما القرآن، وبين أن أولى الناس بإبراهيم الذين إيه؟ اتبعوه في زمن إبراهيم، ماشي كده؟ واضح كده؟ طيب، والذين إيه؟ اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي والذين إيه؟ والذين هؤلاء هم أولى الناس بمين؟ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. يبقى ليست المسألة مسألة أقوال ولا زعم بغير بينة وبغير حقيقة. من زعم شيئا عليه أن يأتي بالإيه؟ أن يأتي بالبينة وأن يأتي بالدليل بما يثبت صحة هذه الدعوة. فأين صحة هذه الدعوة في انتسابكم إلى إبراهيم أو أنكم أولى الناس بإبراهيم؟ أين الحقيقة في هذا الأمر؟ واضح كده؟ فعشان تثبتوا هذا الأمر لابد أن تكونوا على إيه؟ على ملة إبراهيم حنيفة. ولكي تكونوا على ملة إبراهيم حنيفة يبقى لابد لكم أن تتبعوا النبي الأمي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. هذا هو أولى الناس بإيه؟ بإبراهيم، ثم إيه؟ الذين اتبعوه على ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. فإن أردتم النسبة الحقيقية إلى إبراهيم أو الانتساب حقيقة إلى إبراهيم، فعليكم أن إيه؟ أن تطيعوا وأن تتبعوا وأن تأتمروا بما عندكم في التوراة والإنجيل، وجاء القرآن مصدقا ومهيمنا عليه، وجاء القرآن إيه؟ مصدقا ومهيمنا على إيه؟ على ما عندكم. عندئذ تكونون على إيه؟ تكونون على الملة الحق، وهي ملة إبراهيم إيه؟ حنيفة. أما هذه الدعوة فهذه دعوة مجردة لا نلتفت إليها، أنها بلا إيه؟ بلا برهان وبلا بينة، بلا برهان وبلا بينة. ففي هذه الآيات إلزام لأهل الكتاب بأحقية الإسلام وأنه الدين القيم. قال تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة. ويجوز أيضا أن تكون الإضافة هنا صورية من إضافة الموصوف إلى الصفة، وهي كثيرة الاستعمال، كقولهم: بقلة الحمقاء. وتقدم معنا يريدون بذلك إيه؟ نبتة البقلة الإيه؟ الحمقاء، لأنها إيه؟ تنبت في مجرى السيل، تنبت في مجرى الإيه؟ في مجرى السيل، فلما ينزل السيل يعمل إيه؟ يقتلعها. فعشان كده سموها إيه؟ بقلة الحمقاء. ومسجد الجامع يعني مسجد الإيه؟ المكان الجامع. وفي قوله عز وجل: وحب الحصيد، يعني حب الزرع الإيه؟ الحصيد، حد الزرع المحصود الذي يحصد، وهكذا. نعم. وهنا في الآية أصله الدين القيم، فأنث الوصف على تأويل دين بمعنى ملة أو شريعة، بمعنى إيه؟ ملة أو شريعة. والموصوف محذوف وقرئ وذلك الدين القيمة، وذلك دين القيمة قرئ القيمة، قرئ ذلك الدين القيمة، وذلك دين القيمة قرئ وذلك الدين بالألف واللام، وذلك الدين بالألف واللام. والقيمة هي الشديدة للاستقامة، القيمة هي إيه؟ شديدة الاستقامة، لا اعوجاج فيها، لا إيه؟ اعوجاج فيها، شديدة الإيه؟ شديدة الاستقامة. هذه الآيات فيها من الفوائد أن أصول الشرائع كلها متفقة، حيث لم يؤمر أهل الكتاب في التوراة والإنجيل ولا في القرآن لهم ولا غيرهم من الناس إلا بتوحيد الله عز وجل بالعبادة مخلصين له الدين، وأمروا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فأمروا في التوراة هكذا، وأمروا في الإنجيل هكذا، وفي القرآن إيه؟ هكذا. وأمر الله تبارك وتعالى جميع الخلق بهذا الإيه؟ بهذه الأوامر، إخلاص العبادة لله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء له وإيتاء الزكاة. كذلك بيّنت هذه الآيات عظم شأن التوحيد، وأنه الأصل الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى العمل من عامل كائنا من كان بدونه، وأنه شرط في صحة العبادة، وأنه شرط في صحة الإيه؟ في صحة العبادة. فمهما عملوا من عمل حتى لو بلغت أعمالهم عنان السماء من الصالحات ومن القربات ولقوا الله عز وجل مشركين به تبارك وتعالى، قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ليس لهم عند الله صرف ولا عدل، لا يقبل منهم صرف ولا إيه؟ ولا عدل، لا قيمة لهذا العمل، لأنهم إيه؟ قد أتوا بما يحبط هذا العمل، لئن أشركت لا يحبطن إيه؟ لا يحبطن عملك. فلا تنفع الصالحات مع الإيه؟ مع الشرك، أي لا تنفع العبد يوم الإيه؟ يوم القيامة عند الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. كذلك دلت هذه الآيات على وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل وحده بلا شريك، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن ذلك هو دين الملة المستقيمة الناطقة بالحق وبالعدل. أيضا أن الأمر بتوحيد الله عز وجل بالعبادة متوجه إلى الناس كافة، وإن كان الخطاب هنا متوجه لأهل الكتابين، لأهل الكتابين ليه؟ لأن العبرة بالعموم، العبرة بالإيه؟ العبرة بالعموم، العبرة بالعموم، لا بإيه؟ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. نعم. هذا الحديث رجال إسناده خمسة، رجال الإسناد في هذا الحديث كام؟ خمسة. قوله حدثنا إسماعيل تقدم معنا، وهو ابن أبي أويس المدني ابن أخت الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، حدث عنه البخاري ومسلم، ثم مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ولم يخرج له النسائي شيئا. روى عنه البخاري في صحيحه، وكذلك روى عنه الإمام مسلم في صحيحه، والظاهر أنهم انتقيا من أصوله ما صح من حديثه. وامتاز الإمام البخاري كما تقدم معنا في الترجمة بأنه نظر وخرج له إسماعيل ابن أبي أويس أحاديثه وكتبه، فقال انظر في مروياتي وعلم لي على ما إيه؟ على ما صح منها. فالظاهر أن الإمام البخاري عم فعل ماذا؟ انتقى من هذه الأصول ما صح من الإيه؟ ما صح من حديث إسماعيل بن أبي أويس. وإلا يعني لولا أن الشيخين البخاري ومسلم احتج بإسماعيل بن أبي أويس في صحيحيهما لزحزح عن درجة الصحيح، زحزح عن درجة الإيه؟ عن درجة الصحيح. واضح كده؟ نعم. وده يبين لك قد إيه جلالة الإيه؟ جلالة وقدر الشيخين وجلالة وقدر الصحيحين. نعم. فروى عنه الإمام البخاري في صحيحه ما صح من حديثه الذي انتقاه من أصوله وتوبع عليه في صحيح البخاري نفسه، وتوبع عليه في صحيح البخاري نفسه كما سيأتي في مواضعه وكما تقدم معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. له في صحيح أبي عبد الله البخاري 221 حديث وثمانية في المتابعات، وله في صحيح مسلم 7 أحاديث. مسلم لم يكثر عنه، مسلم رحمه الله لم يكثر من الرواية عنه. قال حدثني مالك بن أنس، هو إمام دار الهجرة أبو عبد الله الفقيه رأس المتقين وكبير المتثبتين، احتج به الجماعة الستة، مات في سنة 179 من الهجرة، وكان مولده سنة 93 من الهجرة، وقال الواقدي أنه بلغ 90 سنة، بلغ 90 سنة رحمه الله تبارك وتعالى. عن عمه أبي سهيل بن مالك، هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، ثقة احتج به الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة، حدث عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا، وحدث عن سعيد بن المسيب، وحدث عن أبيه فأكثر عنه، حدث عن أبيه مالك يعني فأكثر عنه، روى عنه الإمام الزهري رحمه الله وهو من أقرانه، روى عنه الإمام الزهري وهو من أقرانه، وروى عنه ابن أخيه الإمام مالك بن أنس وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر القارئ المدني وعبد العزيز الدراويدي وغيرهم. توفي في إمارة أبي العباس السفاح، وذلك قبل سنة 400، قبل سنة 140 من الهجرة. قال عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أنس، ويقال أبو محمد، وهو جد الإمام مالك ابن أنس الفقيه المدني التيمي حلف طلحة ابن عبيد الله التيمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، روى عن أمير المؤمنين عمر وعن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهما وعن طلحة ابن عبيد الله وعن عقيل ابن أبي طالب وعن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. روى عنه أبناؤه أنس والربيع ونافع وسليمان بن يسار وسالم بن أبي أمية أبو النضر ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم، مات في سنة 74 من الهجرة على الصحيح، وهو ثقة احتج به الجماعة الستة، ثقة احتج به الجماعة الستة. قال أنه سمع طلحة ابن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو التيمي القرشي أبو محمد المدني أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله تعالى عنه، وأحد الخمسة الذين أسلموا من سادات الصحابة على يدي أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنهم، وهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله التيمي رضي الله عنهم جميعا، وهو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة أهل الشورى الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، الذين جعل الأمر بينهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان يقال لطلحة ولأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما القرينان، الإيه؟ وهذا معدود في مناقب طلحة أنه قرن مع مين؟ مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان من أشد الناس سعادة بذلك، وذلك لأن نوفل ابن خويلد ابن العدوية وكان يدعى أسد قريش، كان فظا غليظا، أخذ أبا بكر وأخذ طلحة، وذلك لما علم بإسلامهما فأوثقهما، ربطهم في حبل واحد وأمرحطتهم على دب، يعني زي ما يقولوا كده باللغة عندنا إيه، بيجرسهم يعني، ماشي كده، فقرنهما في حبل واحد، فلذلك كانوا يلقبا بالإيه، بالقرينين، بالإيه، بالقرينين، نعم. ولم تمنعهما بنو تيم، لم تمنعهما إيه، بنو تيم. وكان في سر في إسلام طلحة تناقلته كتب السيرة أنه كان في تجارة إلى الشام، والشام كان معلوم أنها فيها إيه؟ بقايا أهل الكتاب الأحبار الرهبان إلى هذه الأمور، فسألوه من أين أنت كذا كذا، فقال أنا من مكة، فسألوا بعض الأحبار هل ظهر أحمد، قال ومن أحمد، فأخبروه أنه النبي الخاتم وأن مبعثه منين؟ من مكة. منين؟ من مكة. فقال لا، يعني أنا تركت مكة ولا إيه؟ ولم يحدث شيء. قال إن عدت ستجد إيه؟ قد حدث فيها إيه شيء. فلما عاد سأل هل ظهر شيء، حدث شيء في غيابي وكذا وكذا، ما حصلش حاجة، لكن إيه تسنكروا كذا، لكن يعني محمد بن عبد الله أو محمد بن عبد المطلب ادعى النبوة أنه يأتيه الوحي من السماء ويأتيه الخبر من السماء وكذا. فقال هل تبعه على ذلك أحد؟ قالوا أجل ابن أبي قحافة، أبو بكر بن أبي ابن أبي قحافة. فقال في نفسه والله ما يجتمعان إلا على خير، الاثنين دولت مش ممكن يجتمعوا إلا على إيه؟ إلا على خير. فلما كان بعض الوقت ذهب إلى مين؟ إلى أبي بكر وأخبره الخبر اللي حصل وكذا وكذا. قال اتبعه فإنه إيه؟ رسول الله حقا. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد إيه؟ أن محمد رسول الله. أدي بقى إسلام مين؟ إسلام طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان يقال له طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض لشدة كرمه وجوده رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما تيجي تقرأ الترجمة بتاعته تجد الأمر العجيب، أموال كالجبال تؤرقه فينفقها في المسلمين، في أقاربه وفي ذوي رحمه وفي غيره من الإيه؟ من المسلمين. تعبان أنه عنده فلوس، شوف النهاردة الناس عملها إيه؟ بتكنز وبتلهس، هو اللي مؤرقه أنه إيه؟ وذلك تقول له زوجته وهو يعني متحير، ما لي أراك حائرا أرابك من أهلك شيء؟ قال لا والله ونعم حليلة المرء أنت، لكن عندي مال أهمني وكذا وكذا. قالت هات بقى شوف بقى المسلمين، هات بنو تيم أولا وكذا، وشوف المهاجرين الأنصار كده، طلع المال طلع المال. طبعا النهاردة لو قلت ده كده اللي أنا معايا كذا ودم ضايقني ولا كذا، تطلع على طول تشتغل قضايا الحجر في المحاكم، يحجر على مثل هذا، مش ده اللي بيحصل؟ ده يحجر عليه، ده اللي بيطيه السفه ده، طلع أمواله على فقراء وعلى أرامل على أيتام على كذا كذا كذا كذا، إيه ده؟ ده لا عقل له، الله المستعان. شوف هو كان يؤرقهم إيه؟ زي بعض الصحابة لما شاف عصفور كده وبيصلي، عصفور، فمن شدة التفاف الأغصان في حديقته الجنينة بتاعته كده اللي بيزرع فيها بقى الحاجات الطيبة، العصفور مش عارف يطلع، فأعجبته الجنة بتاعته الحديقة بتاعته. ثم لما تنبه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا حصل مني كذا كذا كذا وأنا بصلي، وصلاة تطوع، ما يصلت يعني شوف الأمور، فأنا تعبان، الأمر ده تعبني، أعجبتني دنيا ولا مش حطام دنيا، مش حطام دنيا، أعجبني هذا الأمر، أعجبني هذا الأمر. ويا رسول الله يعني من توبتي أن أنا أنخلع منين؟ أنخلع من البستان بتاعي ده، هو لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره يجعله في إيه؟ في أقاربك وذوي رحمك وكذا وكذا وكذا وكذا. لما يذهب لزوجته تقول له ربح البيع، ما ليش يعني ربح الإيه؟ ربح البيع. طبعا عندنا الأمور بقى إيه؟ انتكست وانعكست، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، شهد طلحة رضي الله تعالى عنه المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدرا، إلا إيه؟ إلا بدرا غاب عنها، فإنه كان بالشام. وفي بعض السيرة أو كتب السيرة أنه كان في الشام، كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عينا يستطلع عير قريش، لكن هو كان في وقت غزوة بدر كان بالشام، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وإيه؟ بسهمه وأجره. وأبلى طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم أحد بلاء حسنا، ووقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده فشلت، وقى النبي كسرت السلاح السيوف بتاعته كده، فما فيش حاجة يدافع بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاي واحد من المشركين يضرب النبي صلى الله عليه وسلم فوقاه بيده فشلت يده رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذا كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول إذا ذكر يوم أحد هذا يوم كله لإيه؟ كله لطلحة. تشوف بقى المسلمين ماذا فعلوا، وهذا اليوم كله لإيه؟ لما فعل طلحة. طبعا ما تيجي تشوف بقى إن شاء الله في المغازي كده، وشوف كيف قاتل طلحة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد بقى ما أشيع قتل النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت الصدمة وترك المواقع التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الرمال أو بعض الرمال أماكنهم والمسائل دي كلها، قام حول النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا من المسلمين، كانوا هم اللي حوله. وتخيل بقى كده قصاد كام، كانت المعركة هنا حوالي 3000 مقاتل من المشركين، الكل غايتهم مين؟ 11 بس، 11، 9 من الأنصار و2 من المهاجرين. فقام للنبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يدفع عني القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فقام الأنصار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحدة تلو الآخر يموتون بين يديه صلى الله عليه وسلم، حتى قام طلحة رضي الله تعالى عنه فقاتل قتال 11 رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انسحب اللي هو بيسموه الانسحاب التكتيكي، النبي صلى الله عليه وسلم بقى ايه؟ يدافع، يواجه المشركين وينسحب الى ايه؟ يحرز نفسه واصحابه بالجبل، ده الانسحاب التكتيكي يعني. كويس، اعترضته صلى الله عليه وسلم لما ألم به من الجراح، اعترضته صخرة يريد ان ايه؟ يصعد عليها، فلم يستطع صلى الله عليه وسلم. فإذا بطلحة يأتي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينهض برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستوي على الصخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، يعني وجبت له الإيه؟ وجبت له الجنة. وطلحة ممن قضى نحبه وهو يمشي على الأرض، كما قال أيضا صلى الله عليه وسلم. فالمناقب يعني إن أطال الله لنا أو أعطى الله لنا حياة سيأتي كل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. ترى عظمة هذه الأمة، عظمة هذه الإيه؟ عظمة هذه الأمة. نعم، قتل رضي الله تعالى عنه يوم الجمل سنة 36 من الهجرة وعمره 63 سنة، وعمره 63 سنة. مسند طلحة رضي الله تعالى عنه 38 حديث، ما كانش من المكثر من الإيه؟ من الرواية. ومش معنى كده أنه ما عندوش أحاديث، لكن كانوا إيه؟ طالما ان في غيرهم فكفينا، طالما ان غيرنا ايه. ولذلك احدهم جاء يسأل طلحة عن ابي هريرة انه مكثر، ولا يعني ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبتكم، فذا هو يكثر وانتم؟ فشهد له طلحة انه حافظ وانه كان ايه؟ يشهد اذا غابوا، يشهد اذا ايه؟ إذا غابوا، لأنهم كانوا ينشغلون بالتجارات والمهاجرين بالتجارة والأنصار بالزراعة وكذا وكذا وكذا، لكنهم لا ينقمون عليه شيء مما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فمسند طلحة 38 حديث. اتفق الشيخان على حديثين، اتفق الشيخان عليه حديثين، وانفرد الإمام البخاري بحديثين، وانفرض الإمام مسلم بثلاثة أحاديث. أحاديث طلحة في الكتب الستة، في الكتب الإيه؟ في الكتب الستة وفي غيرها، لكن احنا بس نتكلم على الإيه؟ الأئمة الستة يعني اختصارا هكذا. لطائف هذا الإسناد، أولا أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، من خمسيات الإمام البخاري. الثانية أن رجال هذا الإسناد كلهم مدنيون، الإسناد ده كله إيه؟ مسلسل بالمدنيين. طيب، أن رجاله احتج بهم الأئمة الستة عدا شيخه إسماعيل بن أبي أويس، تجنبه وتحاشاه أبو عبد الرحمن النسائي فلم يحتج به، له فيه قول معين تقدم فلم يخرج له رحمه الله تعالى. أيضا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالأقارب، أنه إيه؟ مسلسل بالأقارب كما هو مسلسل بالبلد، فالإسناد مدني وكل الإسناد إيه؟ أقارب في بعض، ابن خالته ماشي، ابن خال ابن أخت الإمام مالك، فالإمام مالك خال إسماعيل بن أبي أويس، والإمام مالك يروى عن عمه، وعمه يروى عن أبيه، وأبوه يروى عن إيه؟ عن حليفه طلحة رضي الله تعالى عنه. فهو مسلسل بالإيه؟ مسلسل بالأقارب كما هو مسلسل بالإيه؟ بالبلدي. نعم، أيضا أنه من رواية الابن عن أبيه، أبي سهيل أو نافع عن أبيه، عن أبيه مالك. وأيضا فيه رواية تابعي عن تابعي، لأن أبا سهيل اللي هو نافع تابعي، لأنه من أقران الزهري، فعداده حيكون في صغار التابعين. وأبوه مالك روى عن مين؟ عن عمر، رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعداد يكون فيه كبار التابعين، ففي رواية تابعي عن إيه؟ عن تابعي، وهذا أيضا من لطائف الإسلام. فرواية الابن عن أبيه، والابن تابعي، والأب إيه؟ والأب تابعي. نعم. كذلك أن فيه طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشر المشهود لهم بالجنة. كذلك أن هذا أول محل ذكر طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في الصحيح، وأيضا هذا أول محل ذكر أبي سهيل وأبيه أيضا في صحيح أبي عبد الله البخاري. أيضا أن فيه التحديث والعنعنة والسماع، فيه التحديث والعنعنة والسماع. وفيه حدثنا، وهي قراءة الشيخ الراوي، قراءة الشيخ على إيه؟ على الراوي وعلى غيره، قراءة الشيخ في مجلس الإيه؟ في مجلس تحديث، أو على أكثر من إنسان، على أكثر من واحد، يعني على الراوي وعلى غيره. وفيه أيضا حدثني، وهي قراءة الشيخ للراوي فقط، قراءة الشيخ للإيه؟ للراوي فقط. ولذا قال السيوطي في ألفية الحديث رحمه الله: واستحسنوا لمفرد حدثني، استحسنوا لمفرد حدثني، وقارئ بنفسه أخبرني. يبقى لو الشيخ بيقرأ على إنسان واحد فقط يبقى إيه؟ يقول إيه؟ حدثني، ماشي كده. طيب لو هو اللي بيقرأ على الشيخ اللي هو يسموه العرض، ماشي كده، يقوم يقول إيه؟ أخبرني، طالما هو الواحد هو والشيخ بتاعه بس، أخبرني. طيب وإن يحدث جملة، يعني في مجلس تحديث أو بيحدث جماعة، يقوم يقولوا إيه؟ ما ينفعش تقول إيه؟ حدثني، لو أنت ما سمعش لوحده تقول إيه؟ حدثنا. وإن سمعت قارئا أخبرنا، وإن سمعت قارئا إيه؟ أخبرنا. يعني لو في مجلس حديث واحد بيقرأ على الشيخ والكل بيستمع، ما تجيش تقول أخبرني لأن أنت مش لوحدك، تقول إيه؟ أخبرنا. نعم. وهذا من أدب إيه؟ هذا من أدب الرواية. نعم. كفاية عليكم النهاردة عشان الجو. طيب نكمل التخريج. تخريج الحديث في الكتب الستة. حديث طلحة هذا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى هنا في كتاب الإيمان، وأخرجه في كتاب الصوم عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل به، وأخرجه في كتاب الشهادات عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك به بنفس إسناد الباب، حديث الباب. وأخرجه في كتاب الحيل عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل به. هذا الحديث من المتفق عليه اللي هي بنسميها أعلى درجات الصحيح، فقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه في كتاب الإيمان عن قتيبة عن مالك به، وأخرجه أيضا عن يحيى بن أيوب وقتيبة كليهما عن إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل به، ماشي كده، عن كليهما به يعني. نعم. هذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة بن قعنب، عن الإمام مالك به، وأخرجه عن سليمان بن داود عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به. هذا الحديث أخرجه النسائي في السنن عن قتيبة عن مالك به، وأخرجه عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به، وعن محمد بن سلمة المرادي عن ابن القاسم عبد الرحمن العتقي المصري الفقيه عن مالك به. اتفقنا كده؟ طب نكتفي بقى بهذا عشان الجو برد، نخليه إن شاء الله عز وجل للقاء القادم نكمل بقية شرح الحديث إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.